اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 28 أيها الكرام والكريمات في الشرح والتعليق على نظم إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للحافظ الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد المقري رضوان ربي تبارك وتعالى عليه. وكنا قد أخذنا بفضل الله سبحانه وتعالى في درسنا السابق صفة الصدق الواجبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبينا دليل وجوبها لهم، وهو نفسه دليل استحالة ضدها وهو الكذب عليهم الصلاة والسلام، حاشاهم عليهم الصلاة والسلام منه. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن الصفة الثانية التي يذكرها الناظم، وهي صفة الأمانة أو صفة العصمة. يقول رضوان ربي تبارك وتعالى عليه: وواجب أمانة أي عصمة للرسل جل قدرهم عن وصمة، ويستحيل منهم ارتكاب ذي نهي وقول ذي الضلالة بذي، ولو فرضنا منهم إقاعه لانقلب المنهي عين الطاعة لأمر ربنا بالاقتداء بهم في غير مقصور على جنابهم. والله لا يأمر بالفحشى فلا يأتون غير طاعة كمن جلى، وأولا بلائق مشتبها كما أتى في يوسف هما بها، وكون والد الورى قد أكلا وما سوى ذلك مما أشكلا. هذه الأبيات التي نأخذها إن شاء الله سبحانه وتعالى في درسنا هذا. يقول الناظم: وواجب أمانة أي عصمة للرسل. أولا قال للرسل، ويقصد للأنبياء كذلك عليهم الصلاة والسلام. فالعصمة ليست خاصة بالرسل، بل هي عامة في الأنبياء أرسلوا أو لم يرسلوا، على جميعهم الصلاة والسلام. يقول: وواجب من الصفات الواجبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي يجب على المكلف اعتقادها فيهم، ويجب عليه أن يجزم بثبوتها وعدم انتفائها عنهم عليهم الصلاة والسلام، الأمانة التي يعبر عنها كذلك بالعصمة. لذلك قال: أي عصمة. فهذه الصفة التي سنعرفها بعد قليل تسمى بالأمانة وتسمى بالعصمة كذلك، فلا فرق بين الأمانة والعصمة من حيث المعنى. العصمة من المنع والحفظ، تقول: عصم الله فلانا من المكروه، أي حفظه منه ووقاه. فقول: عصمت فلانا من الطعام، منعته من تناوله. فمن ذكر من أهل العلم هذه الصفة نظر إلى أن الأمانة يعتبر فيها محلها، يعتبر فيها من قامت به وهو النبي، وهذا الذي قامت به هذه الصفة يسمى أمينا، فسماها أمانة. فالأمين هو الذي يترك كل أمر على الوجه الذي أوصى به الله سبحانه وتعالى أن يتركه. فالله سبحانه وتعالى قد أوصى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بوصايا، وهي الأحكام الشرعية. فالأمانة هي المحافظة على وصايا المولى سبحانه وتعالى، وعدم التبديل فيها، وعدم التغيير لها والوقوف عندها والقيام بما أمر الله سبحانه وتعالى في تلك الوصايا من امتثال الأوامر واجتناب النواهي على الوجه الأتم والأكمل. هذا هو الأمين، ولذلك سمي من حفظ من المعاصي والمكروهات ظاهرا وباطلا بمنع الله له من ذلك، بحفظ الله سبحانه وتعالى له، سمي أمينا. ومنهم من نظر إلى مفيضها ومعطيها وهو الله سبحانه وتعالى، فمن أفاض الله عليه وأعطاه هذه الصفة يكون معصوما فسماها عصمة. فالإضافة إلى الله معتبرة في مفهوم العصمة دون مفهوم الأمانة. في الأمانة نظرنا للمحل للنبي نفسه، وفي العصمة نظرنا إلى من أعطى هذه الصفة، إلى من أفاضها على المحل وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الإمام الشرقاوي رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح الهدهدي على أم البراهين: فهما، أي الأمانة والعصمة، فهما متحدان ذاتا ومختلفان اعتبارا. انتهى كلامه رضوان ربي تبارك وتعالى عليه. فالأمانة هي العصمة، العصمة هي الأمانة، لكن اختلفت التسمية من جهة النظر، من حيث الاعتبار فقط. أكد على هذا شيخنا أبو العباس في النظم فقال: وواجب أمانة أي عصمة، لا تظنن أنهما مختلفان، بل هما متحدان ذاتا وإن اختلف اعتبارا. لمن تجب هذه الصفة يا شيخنا؟ قال: للرسل. قلت: يدخل في الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهي صفة عامة. قال: جل قدرهم عن وصمه. جل وعظم وتسامى قدرهم، يعني قدر الأنبياء والرسل وحرمتهم، عن وصمه يعني عن العيب. وصم الشيء يعني عابه. وعصمة الأنبياء أيها الكرام هي حفظ الله عز وجل جميعهم ظاهرا وباطنا من التلبس بمحرم أو مكروه أو خلاف الأولى في اعتقاد أو قول أو عمل، سرا وعلانية في جميع الحالات، في الغضب، في الرضا، في الحرب والسلم وغير ذلك، بعد البعثة وقبلها، ولو في حال الطفولة كما حققه العلماء كشيخ الباجوري وشيخ الأمير وسيدي أبو البركات الدردير وغيرهم من علماء الأمة. يقول العلامة الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على أم البراهين معرفا صفة الأمانة أو صفة العصمة، قال: المراد بها حفظ ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في المكروهات والمحرمات، سواء كانت المحرمات صغائر أو كبائر. كانت تلك الصغائر صغائر خسة كسرقة لقمة وتطفيف كيل، أو صغائر غير خسة كنظر لامرأة أو لأمرد بشهوة. قال: كانت قبل النبوة أو بعدها عمدا أو سهوا. اللهم إلا أن يترتب على وقوع المعصية تشريع فتقع سهوا، كما في خروجه عليه الصلاة والسلام من الصلاة قبل تمامها، فإنها معصية وقد وقعت من النبي سهوا لأجل أن يترتب على ذلك بيان أحكام السهو. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله رحمه الله: إلا أن يترتب على وقوع المعصية تشريع فتقع، وقوله رحمه الله: فإنه معصية وقد وقعت من النبي سهوا، يقصد صورة المعصية لا حقيقة المعصية، فإن المعصية لا تقع من الأنبياء أبدا وأصلا كما هو مفهوم الأمانة والعصمة. فلذلك في هذه العبارة يتكلم الشيخ عن صورة المعصية، وإلا فالنبي لا يعصي ولا تصدر منه معصية ولا مكروه عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام القرطبي المالكي رحمه الله في تفسيره المبارك الجامع لأحكام القرآن: قال الجمهور من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي: إنهم، أي الأنبياء، معصومون من الصغائر كلها، كعصمتهم من الكبائر أجمعها، لأن أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم أمرا مطلقا من غير التزام قرينة. انتهى كلام القرطبي. ويقول سيدي عبد الوهاب الشعراني الإمام العلامة في اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر: قال أئمة الأصول: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم معصومون، لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوى، ولا يجوز عليهم الخطأ في دين الله قطعا. وفاقا للأستاذ أبي إسحاق الإسفرييني وأبي فتح الشهرستاني والقاضي عياض والشيخ تقي الدين السبكي وغيرهم. ثم قال: فإن الرسول مشرع لنا بجميع أقواله وأفعاله وتقريراته، فلو أنه صدق الوقوع في معصية ما لصدق عليه تشريع المعاصي ولا قائل بذلك أبدا. انتهى كلام سيدي عبد الوهاب الشعراني. فهذه هي الأمانة أيها الكرام، هي حفظ الله ظواهر وبواطن الأنبياء من التلبس بمحرم أو مكروه أو خلاف الأولى في جميع الأقوال والأفعال في الاعتقاد والقول والعمل، قبل نزول الوحي عليهم وبعد نزول الوحي عليهم عليهم الصلاة والسلام. فإن قال قائل أيها الكرام: كيف يقال إن الأنبياء معصومون من المعاصي كلها قبل النبوة، قبل البعثة، قبل نزول الوحي، والحال أنه لا تكليف قبلها، وبالتالي فلا معصية ولا مخالفة، لأنه لا تكليف إلا ببعثة النبي، لا يحكم على الشيء بكونه واجبا أو حراما أو مندوبا أو مكروها إلا بعد بعثة النبي، فكيف يقال معصومون من المعاصي قبل البعثة والحال أنه لا تكليف قبلها وبالتالي لا معصية ولا مخالفة؟ أجاب عن ذلك العلماء فقالوا بأن المراد بالمعصية الصورة التي يحكم عليها بأنها معصية بعد البعثة، التي يحكم عليها بأنها مخالفة بعد نزول الوحي الذي يحمل التحليل والتحريم، فصورة المعصية لا تقع منهم أبدا وإن كان لا يعلم أنها معصية إلا بعد البعثة. وفي هذا أيها الكرام ما فيه من تعظيم الله لأنبيائه ورسوله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وحماية جنابهم الشريف من كل ما فيه وصمة، ومن كل ما فيه عيب، ومن كل ما فيه مخالفة، ومن كل ما يحط من جنابهم وقدرهم العالي. وفي هذا ما فيه من العصمة الكاملة لهم من الوقوع في أدنى منهي عنه، وفيه ما فيه من صرف السوء عنهم قبل البعثة وبعدها، كما أخبر الله تعالى عن نبيه ورسوله يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله العظيم. فيجب أيها الكرام أن يعظم النواجذ على هذا المفهوم وعلى هذه العقيدة في جانب الأنبياء، فقد زلت فيها أقدام الكثيرين حتى ممن ينسب للعلم في أيامنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا عاصم ولا موفق إلا هو جل جلاله. ثم بعد أن بين رحمه الله سبحانه وتعالى وجوب صفة الأمانة للأنبياء والرسل على جميعهم الصلاة والسلام، شرع في البيت الموالي يتكلم عن مقابل هذه الصفة وعن منافيها وضدها، وهو ما يعرف بالخيانة. فقال رحمه الله تعالى: ويستحيل منهم ارتكاب ذي نهي وقول ذي الضلالة بذي. إذن بين أنه يستحيل ويمتنع شرعا في حق جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ارتكاب ذي نهي، سواء كان منهيا عنه نهي تحريم أو نهي كراهة. فلا يتلبس أي نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام بمنهي عنه نهي تحريم أو نهي كراهة، سواء كان المنهي عنه قولا أو عملا بالجوارح أو فعلا قلبيا، كالحسد والحقد والغل والاعتقاد الفاسد، بل أفعالهم عليهم الصلاة والسلام دائرة بين الواجب بين الفرض والمندوب والمباح، لكن المكروه وخلاف الأولى والحرام لا يصدر منهم، لا يصدر منهم حاشاهم عليهم الصلاة والسلام. فصدور المنهي عنه قولا أو عملا أو اعتقادا أو فعلا باطنيا محال وممتنع في حق جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال: ويستحيل، يعني يمتنع شرعا منهم، يعني من جميع الأنبياء والرسل، ارتكاب ذي نهي، وهو كما قلت المعبر عنه بالخيانة. والمراد بنهي الكراهة ما يشمل خلاف الأولى، بناء على قول بعض الأصوليين أنه قسم آخر غير الكراهة، وإلا فخلاف الأولى داخل في الكراهة بعبارة المتقدمين من الأصوليين. فإن قال قائل: الوضوء مرة مكروه في الشرع، وقد توضأ فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم مرة، والبول من قيام من غير عذر خلاف الأولى أو مكروه في الشرع، وقد مر عليه الصلاة والسلام بسباطة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام، فكيف نفهم هذا؟ هذه الأمور إما خلاف الأولى أو مكروهة، وجاء في الآثار الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذه الأمور، فكيف نفهم هذا في ضوء العقيدة؟ نقول أيها الكرام: هذه مكروهات في حق الأمة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد قام بها من حيثية التشريع، قام بها مشرعا صلى الله عليه وسلم، قام بها بأمر الله سبحانه وتعالى تبيين للأمة، فلم تصدر منه من جهة كونها منهيا عنها، بل صدرت منه من جهة كون الله أمره بها لبيان الحكم للأمة وللتشريع للأمة. فحشاه صلى الله عليه وسلم أن يصدر منه مكروه أو يصدر منه خلاف الأولى فضلا عن الحرام والمعصية عليه الصلاة والسلام. وهكذا نفهم جميع الأمور الواردة في الفقه التي يقال عنها مكروه، يعني في حق الأمة في حق المكلفين، وتسمع أنت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صدرت منه. يقول العلامة الدسوقي رحمه الله تعالى ورضي عنه في حاشيته على شرح العقيدة الصغرى: ووقوع المرجوح منه صلى الله عليه وسلم. وقوع المرجوح يعني ما تركه أفضل من فعله، ما نهي عنه نهي كراهة أو كان خلاف الأولى. يقول: ووقوع المرجوح منه صلى الله عليه وسلم طلاقا وبولا قائما والوضوء مرة لبيان أن النهي عن ذلك خفيف لا شديد. انظر، لبيان، لتوضيح الحكم بأمر الله سبحانه وتعالى وبوحي من الله. قال: لبيان أن النهي عن ذلك خفيف لا شديد، لا من حيث إنه منهي عنه، فعله تشريعا وليس في حقه منهيا عنه صلى الله عليه وسلم. قال الدسوقي: لا من حيث إنه منهي عنه. إذا علمت هذا فاعلم أنه لا بد من التفطن لقيد الحيثية في قوله، في قول السنوسي، في قوله: مما نهوا عنه، أي من حيث إنه منهي عنه، فلا ينافي أنه يفعل المنهي عنه لحيثية أخرى كالتشريع. انتهى كلام الدسوقي رحمه الله سبحانه وتعالى. ثم يقول العلامة المقري: وقول ذي الضلالة انبذي. قول مفعول به مقدم، انبذ واطرح وارمي وراء ظهرك أيها المكلف قول ذي الضلالة، قول صاحب الضلالة، قول الضال، قول الخارج عن سبيل الحق وعن صراط أهل السنة وأهل التحقيق، الذي يرى نسبة المعاصي ونسبة الخطأ للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: وقول ذي الضلالة بذي، أي اطرح قول صاحب الضلالة، قول الضال القائل بجواز المعاصي في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لماذا ترميه ولماذا تطرحه؟ لأنه مخالف للتحقيق الذي عليه أكابر علماء أهل السنة، لأنه مخالف لقاعدة العصمة والأمانة التي تعني أن الله حفظ الأنبياء والمرسلين جميعا من جميع الذنوب والمعاصي والأخطاء، كبائر كانت الذنوب أو صغائر، عمدا إجماعا أو سهوا، على التحقيق والمعول عليه عند أهل السنة والجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلا ينبغي أن يزل الإنسان مرة يقول بالعصمة ومرة يقول بنفيها، يسمع خطبة جمعة فيها نسبة المعاصي للأنبياء فيرميهم بذلك، ثم يسمع خطبة أخرى تنزههم فينزههم. لابد أن يكون في دينه صلابة، ولابد أن تكون عقيدته راسخة غير متزلزلة وغير متذبذبة، واضحة جلية في باطنه يسأل الله الثبات عليها حتى يلقاه سبحانه وتعالى. وبعد أن بين الناظم رضي الله تبارك وتعالى عنه وجوب الأمانة والعصمة في حق الأنبياء والمرسلين، وبعد أن تكلم عن مقابلها المحال في حقهم وهو الخيانة بفعل شيء منهي عنه، شرع الآن يكلم عن دليل وجوب الأمانة للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وقبل أن ندخل للنظم فنقرأه، أعطيكم خلاصة موجزة مركزة في هذا الدليل، كما فعلنا بحمد الله سبحانه وتعالى في صفة الصدق. نأخذ هذا الدليل بإيجاز وبعباراتي، ثم ندلف وندخل ونشرع في التعليق على قول الناظم رحمه الله تعالى: ولو فرضنا منهم إيقاعه لانقلب المنهي عين الطاعة، إلى آخره. فنقول: وبالله سبحانه وتعالى التوفيق في بيان دليل وجوب الأمانة والعصمة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام واستحالة الخيانة عليهم عليهم الصلاة والسلام. لو خان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بفعل منهي عنه محرم أو مكروه، لو خان الأنبياء والرسل بفعل منهي عنه لانقلب ذلك المنهي طاعة في حقهم. صدور الخيانة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وحشاه من ذلك يؤدي إلى انقلاب المنهي عنه نهي تحريم ونهي كراهة إلى طاعة في حقهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته من خلال الاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم، فاقتداء الأمة أفرادا وجماعات بأفعال الأنبياء بأقوال الأنبياء طاعة لله سبحانه وتعالى. والله لا يأمر إلا بالطاعات لا بمحرم ولا مكروه، فلو جاز أن يصدر من الأنبياء محرم أو مكروه للزم أن ينقلب المنهي عنه طاعة، وللزم اجتماع النقيضين الإذن وعدم الإذن. إذن الفعل محرم يعني غير مأذون فيه، وأمرنا الله باتباعهم فيه يكون مأذونا فيه، فيجتمع في الفعل الإذن وعدم الإذن، وهذا محال. فمن المحال أن يجتمع النقيضان، فانقلاب المحرم والمكروه طاعة مأمورا بها باطل، فيبطل ما أدى إلى ذلك وهو القول بصدور خيانة من الأنبياء والرسل. وإذا بطل هذا يعني صدور خيانة من الأنبياء والرسل بفعل منهي عنه، ثبت نقيضه وهو وجوب الأمانة لهم واستحالة صدور الخيانة منهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا ما أشار إليه العلامة السنوسي رحمه الله تعالى في العقيدة الصغرى قائلا: وأما برهان وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لن قلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم. لماذا؟ لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم، ولا يأمر الله تعالى بفعل محرم ولا مكروه، وهذا بعينه هو برهان وجوب الثالث، يعني وجوب التبليغ الذي سنتكلم عنه، وهذا بعينه برهان وجوب الثالث. انتهى كلام الإمام السنوسي رحمه الله. قال رحمه الله: فلأنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم. يعني لو خان الأنبياء والرسل حشاهم بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم، لكن انقلاب المحرم أو المكروه طاعة مأمورا بها باطل، فيبطل المقدم وهو صدور الخيانة منهم عليهم الصلاة والسلام. وإذا بطل كما قلت منذ قليل صدور الخيانة منهم وجبت لهم الأمانة والعصمة، وهذا المطلوب إقامة الدليل عليه وبيان الملازمة بين صدور الخيانة من الأنبياء وانقلاب المنهي عنه طاعة. بيان الملازمة أن الله قد أمرنا بالاقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو سبحانه لا يأمر بمحرم ولا مكروه، وإنما يأمر بالطاعات. فالقول بجواز صدور منكر من القول أو الفعل محرم أو مكروه من الأنبياء يؤدي إلى أن الله يأمر بذلك المنهي عنه، فيجتمع عندنا نقيضان: الإذن وعدم الإذن. ويلزم من ذلك أننا نطيع الله بمعصيته التي قلدنا فيها الأنبياء حشاهم من ذلك. هذه أيها الكرام خلاصة الدليل من خلال ما بينته لكم من كلامي في سبك ونظم الدليل، ومن خلال كلام الإمام السنوسي رضوان ربي تبارك وتعالى عليه. يقول الناظم رحمه الله تعالى مدللا على وجوب صفة الأمانة والعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ولو فرضنا منهم إيقاعه لانقلب المنهي عين الطاعة. ولو قدرنا منهم أي من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إيقاعه، يعني إيقاع المنهي عنه صدور الخيانة منهم بفعل محرم أو مكروه، لانقلب المنهي عين الطاعة، أي لكان المنهي عنه طاعة. كيف ذلك؟ لأمر ربنا بالاقتداء بهم أي بالرسل عليهم الصلاة والسلام، في قوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي قوله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي قوله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وغير ذلك من الآيات الكريمات. قال: لأمر ربنا بالاقتداء بهم في غير مقصور على جنابهم، إلا في الأمر الذي اختص الله به الأنبياء ولم يأمرنا بالاقتداء بهم فيه، يعني كالزواج بأكثر من 4 نساء في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: كالأمور الجبلية التي لم نؤمر باتباعهم فيها، كالقعود كالمشي ونحو ذلك، لكن بقية الأمور غير ما اختصهم الله بها وغير الأمور الجبلية نحن مأمورون بالاقتداء بهم فيها أقوالا كانت أو أفعالا. قال رحمه الله: ولا يأمر بالفحشاء، يعني لا يأمر الله عباده بالفحشاء بالمنكر بالمنهي عنه، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. صدق الله العظيم. يقول الناظم: والله لا يأمر بالفحشاء فلا يأتون غير طاعة كمن جلا. فلا يتون أي الأنبياء والرسل غير طاعة كمن جلا كما اتضح وظهر بالدليل. فأفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دائرة أيها الكرام بين المندوب والواجب، والمباح لا يصدر منهم إلا مقرونا بنية فينقلب واجبا أو مندوبا. أما قسم المكروه وقسم المحرم فلا يصدر منهم البتة. يقول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: وبالجملة فالاتباع له صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله وأقواله إلا ما اختص به، ورؤية الكمال فيها جملة وتفصيلا بلا تردد ولا توقف أصلا مما علم من دين السلف ضرورة. ولا شك أن هذا دليل قطعي إجماعي على عصمته صلى الله عليه وسلم، وفي معناه في معنى عصمته صلى الله عليه وسلم وفي معناه عصمة سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام من جميع المعاصي والمكروهات، وأن أفعالهم عليهم الصلاة والسلام دائرة بين الواجب والمندوب والمباح، وهذا بحسب النظر إلى الفعل من حيث ذاته. إذا نظرت للفعل من حيث ذاته، الأكل مباح، الزواج مباح، الشرب مباح. وأما لو نظر إليه إلى الفعل بحسب عوارضه، بحسب ما يطرأ عليه من الخارج، فالحق أن أفعالهم دائرة بين الوجوب والندب لا غير، لأن المباح لا يقع منهم عليهم الصلاة والسلام بمقتضى الشهوة ونحوها كما يقع من غيرهم، بل لا يقع أي المباح بل لا يقع منهم إلا مصاحبا لنية يصير بها قربة. وأقل ذلك أن يقصد به التشريع للغير، وذلك من باب التعليم وعظيم فضلها. ونهيك بها منزلة قربة التعليم. وإذا كان أدنى الأولياء لله يصل إلى رتبة تصل معها مباحاته كلها طاعات بحسن النية في تناولها، فما بالك بخيرة الله تعالى من خلقه وهم أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام، لا سيما أفضل الخلق وأشرف العالمين، جملة وتفصيلا بإجماع من يعتد بإجماعه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى كلام السنوسي رحمه الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعلم هذا، وينبغي أن يعض على هذا أيها الأفاضل بالنواجذ. جميع أقوال وأفعال الأنبياء والرسل بدون استثناء عليهم الصلاة والسلام دائرة بين الواجب والمندوب، ولا يصدر منهم المباح على وجه الشهوة ونحوها، بل يصدر مقرونا بنية ترفعه من المباح إلى المندوب. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التحقيق الذي نموت عليه إن شاء الله في مسألة عصمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد بينت وجه الملازمة بين صدور المنهي من الأنبياء لو فرضناه وقدرناه، وانقلاب المنهي عنه طاعة في حقهم. فقد قلت منذ قليل أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء بالأنبياء في أقوالهم وأفعالهم، ولو كان في أفعالهم مكروه أو محرم لكنا مأمورين بطاعة الله من خلال فعل ذلك المكروه المحرم اقتداء بالأنبياء، فيكون فعلنا للمحرم والمكروه طاعة لله. والله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء جل جلاله، لا يأمر بما نهى عنه، فكيف يأمر بشيء يعني يأذن فيه وقد منعه سابقا يعني لم يأذن فيه، كيف يأذن ولا يأذن في ذات الفعل؟ والواقع أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالمنكر ولا يأمر بالمكروه ولا بالمحرم، فدل ذلك على أن جميع أفعال الأنبياء لا محرم فيها ولا مكروه فيها، فلما بطل انقلاب المنهي عنه طاعة بطل ما أدى إليه، وهو فرضية صدور خيانة من الأنبياء، فرضية وقوع منكر منهم محرم أو مكروه، حشاهم عليهم الصلاة والسلام من ذلك. هذه خلاصة ما يريد أن يقوله شيخنا أبو العباس رحمه الله تعالى من خلال هذه الأبيات التي سمعناها منذ قليل. يقول رحمه الله: ولو فرضنا منهم إقاعه، إقاع المنهي عنه، نهي كراهة أو نهي تحريم، لانقلب المنهي عين الطاعة، لصار المنهي طاعة. لماذا؟ لأمر ربنا، هذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله، لأن الله أمرنا، لأمر ربنا بالاقتداء بهم، يعني في أقوالهم وأفعالهم، في غير مقصور على جنابهم، في غير الأفعال التي اختصهم الله بها ولم يجوز للأمة أن تقلدهم فيها. والله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يأمر بالمنكر سبحانه وتعالى، بالمنهي عنه. بناء عليه فلا يأتون غير طاعة كمن جلى، كما اتضح وظهر وبان. بناء على هذا كله، بناء على وجوب العصمة، بناء على دليل وجوب العصمة، لابد أن نؤول أيها الكرام كل نص أوهم وقوع الأنبياء في مكروه أو في محرم، هذا واجب شرعا. لذلك قال بعد ذلك: وأولا، يعني وجوبا، وأولا بلائق ما اشتبها كما أتى في يوسف هما بها، وكون والد الورى يعني آدم عليه السلام قد أكل، وما سوى ذلك مما أشكل. ثم بين رحمه الله سبحانه وتعالى مثالا من الأمثلة الواردة في القرآن الكريم التي يجب تأويلها بلائق في حق الأنبياء، ويجب صرفها إلى أفضل الوجوه اللائقة بمقامهم الشريف عليهم الصلاة والسلام. وهذا المثال متعلق بنبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الناظم رحمه الله: كما أتى في يوسف هم بها. أولا أيها الكرام، يوسف بكسرتين لضرورة النظم، وإلا فكلمة يوسف ممنوعة من الصرف، يعني ممنوعة من التنوين، وتجر بالفتحة للعجمة والعلمية، وهذا مبسوط في كتب النحو العربي. يقول: كما أتى في يوسف هم بها، كما أتى النص القرآني في نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام هم بها، أي بامرأة العزيز، نؤوله بأن في الكلام تقديما وتأخيرا، فيقال: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. والهم المقصود في الآية والله أعلم هم بزجرها وضربها، وقيل هم بوعظها، وقيل هم بها، يعني أصابه الهم والحزن الشديد لما اقترفته أو لما شاءته وأرادته من المعصية معه عليه الصلاة والسلام. أما أن يراد بهم بها تحرك باطنه للمعصية حشاه، مال قلبه إليها ميل معصية، فهذا لا يجوز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد سمعنا منذ قليل أن بواطنهم كظواهرهم محفوظة من الحرام ومن المكروه ومن خلاف الأولى، فكيف يظن بنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أنه اشتهى أمرا محرما، أو مال إلى حرام، أو تحرك قلبه الشريف المبارك إلى محرم، حاشاه من ذلك. فيجب التأويل لهذا النص تأويلا لائقا بمقامه الشريف عليه السلام، تأويلا يتماشى مع قاعدة الأمانة، مع قاعدة العصمة التي لا تنتفي عنهم عليهم الصلاة والسلام، لا في سر ولا في علانية، لا في حرب ولا في سلم، لا في ليل ولا في نهار، قبل البعثة وبعدها، على جميعهم الصلاة والسلام. لذلك يقول في هذا المقام: الإمام المحقق سيدي أبو عبد الله السنوسي رحمه الله سبحانه وتعالى في شرح صغرى الصغرى في علم التوحيد يقول: وأما قصة يوسف عليه السلام وإخوته فليس فيها على يوسف عليه السلام عتب، وأما إخوته فقال القاضي عياض رحمه الله: لم تثبت نبوتهم حتى يلزم الكلام على أفعالهم. ثم قال السنوسي رحمه الله سبحانه وتعالى: وأما قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فالأقرب أن الوقف على قوله ولقد همت به، ويستأنف قوله تعالى: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه على التقديم والتأخير، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وقد علم أن لولا تقتضي امتناع جوابها لوجود شرطها، اسمع الآن، فيكون هم يوسف عليه السلام بها منتفيا لرؤيته برهان ربه، ويدل على حفظه عليه الصلاة والسلام من كل سوء هما كان أو غيره قوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال تعالى: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هذه شهادة امرأة العزيز فيه ينقلها إلينا القرآن. قال السنوسي: وقال جل من قائل: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك هئت لك، بحسب القراءة. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قيل في ربي إنه الله، وقد قيل إن معنى هم بها أي بزجرها ووعظها، وقيل بضربها ودفعها، وقيل أي غمها امتناعه عنها. هم بها يعني أصابها هي الهم والغم لما امتنع منها، هذا أحد وجوه التأويل في الآية. يقول السنوسي: وقيل بها أي غمها امتناعه عنها. ويحتمل أن يكون المراد هم، يعني يوسف هم بسببها، أي أصابه هم بسبب هذه المحنة التي وقعت فيها من معصية المولى تبارك وتعالى، التي وقعت فيها المرأة في معصية الله سبحانه وتعالى، وما كبدته من المشاق والشغف بحبه عليه السلام، فرد عليه الصلاة والسلام على سبيل الرحمة لها ألا تكون وقعت في شيء من ذلك بأجله، لكنه عليه الصلاة والسلام لما رأى ببصيرته برهان ألوهية المولى العظيم وعدله تبارك وتعالى في جميع أفعاله وأحكامه، في جميع أفعاله وأحكامه سلم ورضي وزال همه فيها، همه الذي أصابه من أجلها لأجل أنها أحبته ولأجل أنها أرادت معصية الله سبحانه وتعالى. يقول السنوسي: لكنه عليه الصلاة والسلام لما رأى ببصيرته برهان ألوهية المولى العظيم وعدله تبارك وتعالى في جميع أفعاله وأحكامه سلم ورضي وزال همه، فيكون المعنى على هذا: لولا أن رأى برهان ربه لدام همه، أو يكون المعنى: لولا أن رأى برهان ربه لسعى فيما يخلصها من هذه المحنة ويسكن عليها بعض لوعة الاشتياق إليه، ولو بوعد منه لها في المساعدة على ما أحبت منه، أو نحو ذلك مما يترخص به في الظاهر على سبيل التورية لضرورة الدفع عن نفسه وعنها، لكن منعه من الالتفات إلى شيء من ذلك رؤيته عليه السلام لبرهان ربه الدال على كمال ملكيته للعبيد، وأنه المنفرد بالتدبير والحكم ونفوذ المشيئة والاقتدار، ولا معارض له في حكمه وملكه، فلا يليق بالعبد الفقير المضطر العاجز الجاهل، هذا كلام عام يعني في غير الأنبياء، إلا السمع والطاعة والانقياد لأمره ونهيه والرضا والتسليم ظاهرا وباطنا لقضائه وقدره من غير ترخيص ولا تأويل ولا شفقة على نفسه ونفس غيره. وهذا هو الذي فعل الصديق عليه السلام في هذه القضية ومضى مسرعا في طاعة المولى تبارك وتعالى في ظاهره وباطنه، مسلما لحكمه، غير ملتفت لملك زليخة له، ولا لشغفها بحبه، ولا لجمالها الفائق ومنظرها الرائق، ولا لوعدها إن ساعدها على ما تحب، ولا لوعيدها في إبايته عنها. واستسهل في طلب رضا المولى تبارك وتعالى المنفرد بالحكم والملك كل صعب، ولم يبال بعداوة جميع العوالم له وغضبهم عليه إذا فاز برضا المولى الكريم عنه تبارك وتعالى، إلى آخر ما قال السنوسي رحمه الله. إذن هذه الخلاصة أيها الكرام، أن نبي الله يوسف عليه السلام لم تخطر المعصية في باله، لم يمر على قلبه خاطر سوء، لم يفكر فيها تفكير شهوة وتفكير معصية، لم يتحرك قلبه إلى الزنا بها، حشاه عليه الصلاة والسلام. والقول بأن يوسف هم بها هم سوء وتحرك باطنه إليها بالفحشاء يناقض العصمة ويناقض الأمانة، وهذا سوء أدب عظيم في حق نبي الله يوسف، ومعصية كبرى يعتقدها المكلف في نبي معصوم، حاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك، بل هم بها يعني حزن من أجلها، هم بها، هم بدفعها وضربها، هم بزجرها ووعظها، وكل ذلك لم يكن لما رأى برهان ربه سبحانه وتعالى. ثم يقول شيخنا الناظم رحمه الله تعالى مبينا كذلك وجوب التأويل في حق نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يعصي معصية حقيقية شرعية، وأنه معصوم كسائر إخوانه وأبنائه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وأنه يجب تأويل ما صدر منه تأويلا يتلائم ويتوافق مع العقيدة السليمة. يقول شيخنا الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه: وكون والد الورى، أي آدم عليه السلام، قد أكل من الشجرة بعد النهي عن الأكل منها، فهذا كذلك يؤول وجوبا. قال السنوسي رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه في نفس هذا الكتاب الصغير القيم شرح صغر الصغرى: وأما قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، فالتحقيق أن المراد بالمعصية والغواية اللغويتان، وهما وقوع صورة المخالفة والغواية التي هي ترك المراشد، سواء وقع المخالفة والغواية سواء وقع عمدا أو نسيانا أو تأويلا، لا الشرعيتان، وهما المخالفة عمدا مع العلم بالتحريم، فإن المخالفة على هذه الصفة لم تقع من آدم عليه السلام، وإنما وقعت، يعني صورة المعصية، وإنما وقعت منه نسيانا أو بالتأويل، وذلك مبسوط في الشفاء وكتب التفسير. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. إذن أيها الأفاضل، فليس في هذه الآية الكريمة وعصى آدم ربه فغوى نسبة المعصية الشرعية لآدم عليه السلام، بل صدر منه ما ظاهره المعصية، ما ظاهره الزلة، ولكن في باطن الأمر وفي الواقع هو غير مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى، ولم تتأتى منه معصية حاشاه عليه الصلاة والسلام. بل الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام لكمال مراتبهم وعلو قدرهم وتمام علومهم ومعارفهم، حسناتهم وتأويلاتهم وأعمالهم الصالحة يعتبرونها زلة في جناب الحق الذي كملت معرفتهم به، فيستغفرون الله جل جلاله على ذلك، ويخاطبهم الله سبحانه وتعالى بناء على مقامهم الرفيع بما يخاطبهم به في الكتب السماوية. قال الناظم رحمه الله: وما سوى ذلك مما أشكل. وأولا وجوبا أيها المكلف، ما سوى ذلك، ما سوى هذين المثالين مما أشكل في حق الأنبياء مما خفي ظاهره، كقصة إبراهيم وكقصة موسى وكقصة داود وسليمان ويونس، نحو قول الله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقوله تبارك وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقوله سبحانه: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، إلى غير ذلك من النصوص والآيات الكريمات. فكل ذلك ظاهره غير مراد قطعا، وهو مؤول بما يجوز في حقهم، ومحمول على محامل ومصروف إلى أفضل الوجوه اللائقة بهم عليهم الصلاة والسلام، ولا يجوز حمل النص المتشابه في حقهم على ما فيه نقص أو نسبة المعصية أو نسبة الخطأ لهم، حاشاهم من ذلك عليهم الصلاة والسلام. فلا يفهمن أحد من تلك النصوص كلها نسبة المعاصي إلى آدم أو يوسف أو إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى غيرهم من الأنبياء والرسل على جميعهم الصلاة والسلام. فينبغي تعظيم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وينبغي العض بالنواجذ على العقيدة السليمة أيها الكرام. وما ينبغي في خارج قراءة القرآن أو قراءة الحديث وصف نبي بخطأ أو وصف نبي بمعصية، كما نص على ذلك القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن وغيره من علماء الأمة رحمهم الله سبحانه وتعالى. بهذا أيها الكرام والكريمات نكون قد أتينا على ختام درسنا بحمد الله سبحانه وتعالى. في درسنا المقبل إن شاء الله نتكلم عن صفة التبليغ الواجبة للرسل عليهم الصلاة والسلام، ونتكلم عن صفة الفطانة وعن دليل كل منهما إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.